هل الافضل للنساء ان يصلين جماعه اذا كنا في بيت واحد؟ وهل امامتهم تسمعهم صوتها؟ هذا افضل اذا تيسر ان يصلين جماعه في بيتهن وتامهن فضلاهن بالعلم والفضل، هذا يكون احسن، لان يحصل به التعليم والاقتداء بالطمانينه وسماع القراءه، تسمعهم صوتها في الجهريه من المغرب والعشاء والفجر، هذا في خير. وجاء عن عائشة وام سلمة انهما كانتا تؤمان بعض الاحيان النساء في بيوتهن، فالحاصل ان امامة المرأة للنساء في بيت لا بأس به، شيء طيب وشيء قد ينفع كثيرا، لا سيما اذا كانت الامامة من ذوات العلم والبصيرة، ترشدهن وتصلي بهن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة مطمئنة راكدة ليس فيها عجلة وليس فيها ابتداع، وتعلمهن وترشدهن بعد الصلاة وفي غير ذلك الأوقات، كل هذا طيب.